إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا بفضل الله عز وجل في هذه السلسلة التي نأخذ منها الفوائد العظام من تراجم الأئمة الأعلام، أئمة الدين والإسلام الذين نقل الله عز وجل بهم الشريعة إلى الأجيال اللاحقة، فضربوا لنا أروع الأمثال حتى نعلم سويا كيف كان العلماء، وحتى نعلم من هم العلماء الذين يعتبر المرء بهم في دينه ويسألهم عن قضايا دينه. وكنا قد ترجمنا في الخطبة السابقة بفضل الله عز وجل للإمام الكبير أبي داود السجستاني رحمه الله، وذكرنا أن أبا داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق السجستاني رحمه الله تعالى كان إماما كبيرا، أخذ العلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من أكابر أهل العلم، فأخذ العلم عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وأخذه عن يحيى بن معين وهناد بن السري وقتيبة بن سعيد وغيرهم من أهل العلم الذين كانوا نجوما وأعلاما في القرن الثالث من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان هؤلاء العلماء كانوا نجوما في العلم والزهد والورع والعبادة وقول الحق، فكانوا علماء متعاضدين لنشر دين الله عز وجل. وكان أبو داود رحمه الله يلزم الإمام أحمد، وكان يحب الإمام أحمد جدا، حتى أنهم شبهوه بالإمام أحمد، فقد كان أبو داود يلزمه يتعلم الفقه منه ويسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أبي داود رحمه الله، من أحمد رحمه الله، حتى أن أبا داود كان يفتخر أن الإمام أحمد روى عنه حديثا. كان هذا من تواضع الإمام أن يروي عن طالبه وعن تلميذه. وكان أبو داود قد روى هذا الحديث في السنن في كتابه، وافتخر بأخذ أحمد الحديث عنه. وكان أبو داود رحمه الله قد أثنى العلماء عليه، لأن من صفات العالم الذي لا بد أن تحتذي أقواله أن يثني عليه العلماء. مش أي واحد يطلع في قناة فضائية ويطلع يبقى أسلوبه حلو في الكلام فتعده أنت عالما وتأخذ منه دينك، لا، لابد من ثناء العلماء. وأي علماء؟ العلماء العالمين الراسخين الربانيين الذين ما يعرفون غير قولة الحق. فإذا أثنوا على رجل فعض عليه بالنواجذ، يعني استمسك به. لكن أي واحد يطلع عامل برنامج واسلوبه يعني كويس بيعرف يكلم الشباب، اتخذوه عالما واسطة وحجة بيني وبين الله، ما هكذا يكون الدين. إنما قلنا أن الإمام ابن سيرين رحمه الله كان يقول إن هذا العلم دين. الفتاوى والكلام في الدين كل هذا ليس ترفا، إنما هو دين، يعني تحاسب عليه. فانظروا عمن تأخذون دينكم، انتق الرجل الذي تأخذ منه العلم. فكان العلماء قد أثنوا كثيرا على أبي داود، وهذا الذي رفعه بفضل الله عز وجل، حتى قال موسى ابن هارون الحمال أحد الحفاظ الكبار، قال إن الله عز وجل خلق أبا داود في الدنيا للحديث، وخلقه في الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل منه. هذا يدل على ماذا؟ على عمل أبي داود بعلمه. فإن أبا داود من الممكن أن يتكلم في الحديث وأن يسرد الحديث وأن يكون حافظا كبيرا أمام الناس، لكن أن يتكلم موسى بن هارون عن الآخرة فذلك يدل على أنهم كانوا يرون في أبي داود نسكا وعبادة ودينا وورعا وتقوى لله عز وجل. وهكذا أطبق العلماء، كانوا يصفون أبا داود بالعبادة، كانوا يصفونه بالزهد والورع، وسأورد لحضراتكم بعض أمثال ذلك. ومما قاله بعض أكابر العلماء: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. يعني معروف أن نبي الله داود كان قد ألان الله عز وجل له الحديد، يعني كان سيدنا داود كان يستطيع بيده أن يطوع الحديد كيفما أراد، يستطيع أن يمسك الحديد ليعمل ما يريد منه بفضل ربه تبارك وتعالى. فأبو داود السجستاني أولين له الحديث، يعني كان يحفظ حديث النبي حفظا متينا، كما قالوا كان يفي بمذاكرة 100,000 حديث. يعني تجيب له 100,000 حديث يسمعهم لك دون أن يخرم حرفا. وهذا من الأسباب التي حفظ الله بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني العلماء الكبار كانوا في الحفظ آية. البخاري كان يحفظ أكثر من 300,000 حديث. الإمام أحمد وصل حفظه إلى 1,000,000 حديث. فكان العلماء عندهم الحفظ آية، وهذا أحد السبل التي مكن الله بها المسلمين من حفظ سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالعلماء قد أثنوا على أبي داود ثناء عظيما. لكن من الفوائد، وبالمناسبة أن أبا داود كان عربيا، يعني كان من اليمن أصلا، أصل قبيلته من الأزد من اليمن، ليس عجميا كما قد يتوهم من نسبته، فهو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، والأزد قبيلة يمانية. الشاهد أن أبا داود كانت هناك فوائد في حياته، فإنه كان قوالا بالحق، ومن ذلك ما يروى أن الأمير أبا أحمد الموفق أحد الأمراء في عصره، وكان أميرا في بغداد، جاء إلى أبي داود وقال له بعد أن استأذن الخادم ودخل في بيت أبي داود، يعني دخل الرجل إلى بيته وقدم الأمراء إلى العلماء، وهذه سماهم قديما، كان الأمراء يجلون العلماء ويكرمونهم ويأتون إلى دورهم إجلالا للعلم، لأن العلم هو الذي كان يحكم به المسلمون. فدخل أبو أحمد الأمير إلى أبي داود فقال له ثلاث خلال، يعني عندك ثلاث طلبات، فقال هاتها. فقال أما الأولى أن تذهب إلى البصرة، فإن البصرة قد خربت، كما ذكرنا في الخطبة السابقة أن البصرة جرت فيها محنة الزنج، بعض الزنج تشيعوا وهدموا البصرة وخربوها، فأراد هذا الأمير أن يعمر البصرة. كيف يعمرها؟ بأن يأتي بأبي داود حتى يسكن في البصرة، فإذا سمع الناس بأن أبا داود سكن البصرة ذهبوا إليه وسكنوا عنده فتعمر البلاد. وقد أشرنا إلى أن عمران البلاد قديما كان بالعلم، كان بالعلم ليس بالفسق كما يحدث الآن. النهاردة يعمل مهرجان زي الجونة مثلا، تجد الناس كثيرين يقبلون إليه، حفلة لبعض المطربين يقبل الناس إليها، لكن كان قديما إنما تعمر البلاد بالعلم. فقال أبو داود نعم هات الثانية، يعني وافق على هذا الطلب الأول. قال وأن تسمع أولادي كتاب السنن، يعني كتاب السنن الذي ألفه أبو داود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أريدك أن تسمعه لأولادي. فقال أبو داود نعم هات الثالثة. فقال وأن تفرد لهم مجلسا، فإن أبناء الأمراء لا يجلسون مع العامة، يعني تخلي السماع ده في مجلس لوحدهم، لأن طبعا ما ينفعش، أنت عارف أبناء الأمراء يقعدوا مع الجماعة العوام. فماذا رد أبو داود؟ قال أما هذه فلا سبيل إليها، إذ أن الناس ضعيفهم وقويهم، فقيرهم وغنيهم، في العلم سواء، لا سبيل إلى هذه. فوافق الأمير، وكان أولاده يأتون المسجد يسمعون مع الناس، لكن جعلوا لهم سترا خاصا حتى يسمعون من ورائه. فانظر إلى صلابة أبي داود، عالم لا يبيع دينه، عالم يعرف قدر العلم، لا يخص بالعلم غنيا دون فقير، لأنه هو يعرف أبو داود تماما أن العالم الذي يخص الغني بالعلم ويقبل على مجالس الأغنياء فإنه عرضة أن يزور العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تولى القضاء فإنما ذبح بغير سكين، لأن المفترض أنه لما يتولى القضاء لا يستطيع أن يخالف أهواء الأمراء، فكأنما ذبح نفسه بغير سكين. ثم إن العلماء من السلف كانوا يبتعدون عن الأمراء ويهربون منهم، لأنهم يعلمون أن الأمراء يطعمونهم ويعطونهم الأعطيات، فإذا أعطي العالم الأعطية انكسرت عينه، لا يستطيع أن يفتي إلا بما يهواه الأمير. عشان كده العلماء كانوا يهربون من هؤلاء الأمراء ويبتعدون عنهم. فأبو داود كان صلبا في دينه وكان لا يستطيع أن يبيع دينه. من الأمور أيضا التي تشهد لأبي داود بالجراءة والجرأة في قول الحق أنه سئل عن راويين، فأبو داود لم يكن محدثا عاديا بل كان ناقدا من نقاد الحديث، عالما بجرح الرواة وتعديلهم، ولا غرو في ذلك إذ هو صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأبو داود سئل عن راويين، راو هو عمرو بن مرزوق والآخر هو علي بن الجعد، أيهما أفضل؟ انظر إلى جوابه. فقال عمرو أعلى، إن علي بن الجعد يقول ما يسوءني أن الله يعذب معاوية. يعني أبو داود لم يقبل حديث هذا المبتدع لأنه كان يزري على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لمجرد أن هذا الراوي كان يحط من قدر معاوية، ومعاوية ده مين؟ ده واحد من الطبقات المتأخرة من الصحابة، يعني هو صحابي جليل لكن لا يفوق الصحابة الكرام في الطبقات المتأخرة، طبقات مسلمة الفتح. فلما أبو داود يؤكد لنا أن أي إنسان يحط على صحابي من أصحاب النبي فلا تقبل منه شيئا، ودي قاعدة لابد أن نتعلمها، الصحابة بوابة الدين، الصحابة جميعا بوابة الدين، هم الذين نقلوا إلينا الدين. فعندما تسمع رجلا يزري على صحابي يتهم أي صحابي بأي تهمة، هذا الرجل اضرب عليه، لا قيمة له، هذا مبتدع، هذا يتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقولوا أن أصحابه كانوا أصحاب سوء. فلما يكون واحد مصاحب جماعة سيئين يبقى هو إيه؟ هو ده المعنى الذين لا يريدون أن يتلفظوا به. فأي إنسان يتهم صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو عندنا زنديق، لا يقبل قوله في شيء أبدا، إنما يقبل قول العلماء المعدلين للصحابة التابعين لهم، إذ هم بوابة الإسلام والدين. فأبو داود رحمه الله كان من علمه وصيانته للدين أن كان لا يقبل أحاديث المبتدعة الذين يتكلموا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بلغ إنصاف أبي داود أنه تكلم في ابنه، ابنه هذا كان عالما كبيرا، وكان أبو داود له حرص أن يعلم ولده. يعني كان أبو داود لما كان في مصر، وقلنا أن أبا داود سمع من علماء مصر، أتى إلى عالم جليل اسمه أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح هذا كان عالما مصريا كبير القدر جليل العلم، لكن كان يشترط ألا يحدث أحدا لم تنبت له لحية بعد، يقول لا أحدث المردان، يعني الذين لا لحية لهم. طبعا أبو داود جايب ابنه معاه وعايز ابنه ينال شرف أن يسمع من أحمد بن صالح، فماذا فعل أبو داود؟ جاء بقطعة شعر ووضعها على لحية ولده، حتى إذا رأى الشيخ هذا الشاب ظنه أنه ملتحن، فأسمعه مجلس أحمد بن صالح، ثم من أمانته ذهب للشيخ وقال له إن ابني هذا كذا وكذا، فقال تعمل علي؟ يعني بتعمل الحيلة دي معايا؟ فقال له إن ابني هذا عنده علم، هات العلماء وهات الفقهاء فليناظرهم. شوف أبو داود، أنا أحكي الحكاية لماذا؟ حتى تعلم أنه مع شدة انشغال أبي داود بطلب العلم وسماع الحديث والتصنيف والعبادة، إلا أنه لم يهمل ولده، قال له هات العلماء اللي عندكم وأعدهم مع ابني فليناظرهم. فقعدوا وناظروه فغلبهم. لكن أحمد بن صالح ما كان يعجبه أن يحدث المردان، لكن الشاهد أن هذا العالم الرباني الذي يضيق وقته عن مراعاة أولاده كان يهتم بولده ويعلمه ويحضره مجالس السماع. وأنا أكون في شدة الفرح عندما أرى رجلا يأتي بأولاده إلى المسجد حتى يسمعوا الخطبة. لماذا؟ لأن هذا يربي فيهم الدين منذ صغرهم. فالإنسان لابد أن لا يهمل أولاده، لابد أن لا يترك أولاده ويتركهم للتلفاز والبرامج والموبايلات والببجي والكلام الفاضي ده كله. الأولاد ينسلخون من دينهم وأنت مسترعا عليهم. لابد أن تعلم أولادك الدين وتحضرهم مجالس العلم، لابد أن تعرفهم بالصالحين حتى ينشأ الولد وهو يعلم دينه ويعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نحن ابتلينا بجيل من الشباب والله المرء يبكي بشأنهم. هذا الجيل لم يشاهد ما شاهدناه نحن، ليس هناك الآن لا مشايخ ولا علماء، والواقع جاف من العلم. فهذا الجيل الناشئ على ماذا ينشأ؟ لا المدارس بتعلم ولا المساجد فيها تحفيظ قرآن ولا دروس إلا يعني الشيء بعد الشيء. طب كيف ينشأ الولد وإذا تركه أبوه للإنترنت والموبايلات والكلام ده، ويتفرج على الأفلام والكلام ده؟ تلاقي في مسخ مشوه. أنا أرى بعض الشباب مسخا مشوها، لا هو في دنيا ولا هو في دين. واحد ماشي عامل شعره بطريقة عجيبة جدا ومقطع الهدوم بتاعته وماشي والسيجارة في بقه والموبايل في ايده والكنز مش عارف فين وماشي لا هو يعني نافع في اي حاجة. هذا المسخ هو الذي يحارب الدين بعد ذلك. لا تستهن، هؤلاء لا عقول لهم. هؤلاء يربون على ان تكون الشهوات محركهم، فإذا صاروا رجالا صاروا بعد ذلك أزمة علينا. صاروا يفعلون كما يريدون وينتقون ما يريدون، فتجد الصالحين وهم يعني في كرب وبلاء، لأن الناس قد امتلأت الصور أو الناس امتلأوا بهذه الصور السيئة. فاحفظ أولادك وعلم أولادك الدين واربطهم بالصالحين، وليكن لولدك معلما. يعني أنت تدفع في الدروس، والدروس شغالة دلوقتي، تدفع أموالا كثيرة، أنت بتعمل حساب الدروس مع مرتبك واخد جزء كبير من مرتبك، فلما لا تعلم ولدك القرآن والدين مع أن أثمان المعلمين وأجورهم زهيدة بالمقارنة مع غيرهم؟ حافظ على ذلك، فإن ولدك أنت أمين عليه وأنت راع عليه. فأبو داود رحمه الله كان فيه صفات جليلة عمل بها واستطاع أن يتفوق بها رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. بسم الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وسلم، أما بعد. فحياة الإمام أبي داود رحمه الله كانت كلها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان يجمع هذه الأحاديث ويجمع الأسانيد ويصنف ويدون حتى صنف كثيرا من الكتب، من أجل هذه الكتب كتابه المعروف بسنن أبي داود. هذا الكتاب لما عرضه على الإمام أحمد استجاده واستحسنه، وهكذا كان العلماء يعرضون كتبهم على مشايخهم، فكان ينتشر العلم لأجل ذلك. طيب، أبو داود لما صنف الكتاب، هذه الكتب موجودة إلى الآن، ما مصيرها؟ نحن كطلبة علم نشتريها ونسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام منها على يد العلماء وندون الفوائد، لكن لا نجد أثرا في الواقع لهذه الكتب، لا نجد في الواقع من يعمل بهذه الأحاديث، إنما نجد من يخالفون هذه الأحاديث. يعني أبو داود لما وضع كتابه، كتاب السنن، كما وضع البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وسائر الأئمة المصنفين، إنما وضعت الكتب ليعمل بها. فكان الحكام قديما في أزمنة الخلافة يعملون بهذه الكتب، وكان كتاب سنن أبي داود يعمل به في بلاد المغرب، في الدولة الموحدية. الدولة الموحدية دولة كبيرة نشأت فحكمت شمال إفريقيا، يعني وقفت عند حدود مصر، كان في يعني مخططهم أن يدخلوا مصر، إلا أنهم هزموا في معارك عديدة مع الأسبان، لكن كانوا حكموا من حدود مصر إلى مراكش في موريتانيا، إلى قرب خط الاستواء، إلى أسبانيا والبرتغال وجنوب أوروبا. هذه القطعة من العالم كان يحكمها أمراء الموحدين خلفا لأمراء المرابطين. من أعظم سلاطين الموحدين السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف الموحدي. هذا السلطان كان قد دوخ أوروبا برمتها، كان في غزوات دائمة يهزم الأسبان ويهزم الفرنسيين ويهزم دول أوروبا، واستطاع أن يقتطع منهم أجزاء من أوروبا. عندما تدخل إلى لب دولته، كيف كانوا يحكمون الناس؟ كيف استطاع أولئك الأعراب، لأنهم أصلا أعراب بدو، أو هم على التحقيق بدو كانوا يعيشون في الصحراء بتوع جمال يعني، كيف استطاع هؤلاء في سنوات معدودة أن يكونوا جيوشا ويسيطروا على بلاد كثيرة؟ استطاعوا بهذا الذي سأحكيه لك، بهذه الحكاية. أبو يعقوب هذا، أو أبو يوسف هذا، يعقوب بن يوسف، كان يعمل بقول أهل الظاهر، يعني كان لا يحب كتب الفقه، كان يقدم القرآن وكتب الحديث فقط، وكان له محنة مع الفقهاء المالكية، وكان يقول لأتباعه وللفقهاء الذين معه: ما بال هذه الآراء؟ مع أن قوله هذا فيه نوع خطأ، إلا أني أريد أن أأخذ العبرة. فكان يقول: ما هذه الآراء التي يعمل بها الناس؟ بينوا لي من يقلد العامي، يعني الرجل العامي يقلد مين؟ لما فيه كلام للشافعي وكلام لمالك وكلام لأحمد، كلام لأبي حنيفة، يقلد من؟ فشرع بعض الفقهاء يكلمه ويقول: يا أمير المؤمنين، إن هذه الكتب. وبينما هو يحدثه إذ رفع يده، طبعا الأمير يرفع يده يبقى أنت تسكت، فقال وهو يقطع كلامه: ليس هناك إلا هذا، وأشار إلى المصحف، وإلا هذا وأشار إلى سنن أبي داود وإلا هذا واخترط سيفه. يعني أريد أن يقول ليس لنا أن نحكم الناس إلا بهذه الثلاثة الأشياء: بكتاب الله عز وجل، وسنن أبي داود يعني بما فيها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يرضى فبالسيف. هكذا استطاع أن يحكم هذه البلاد. لأن طبعا الناس صنفان: صنف يلين مع الدين، يعني صنف محترم أول ما تكلمه يعني قال الله قال الرسول، يسمع الكلام يطبقه في حياته. يا بني غض البصر، لا تنظر إلى الحرام، لا تنظر إلى النساء، يا ابنتي لا تخرجي كما تخرج الكاسيات العاريات، يا فلان لا ترتشي، يا فلان لا تؤذي جارك. كل ده موجود في الأحاديث والقرآن ولا لا؟ موجود. ووظيفتنا أن نقول هذا. فما الذي يجعل الناس لا تعمل به؟ مع أن الناس، كل الناس، وقد يكون منا من يسمع هذا الكلام ثم يخرج ليأخذ في عمله الرشوة، ولينظر إلى الحرام، وليشاهد الأفلام، وليشاهد الممثلات العاريات ويتحدث عن أخبارهن، وتخرج الفتاة عارية كاسية تؤذي الله ورسوله والمؤمنين والصالحين، وهكذا. فهؤلاء لم يرضخوا لكلام الله عز وجل. فمن الذي يجعلهم يرضخون؟ إنه الحاكم. عندما يحكم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبث ذلك في الناس، فمن لم يرعوي تعامل معه بما يجب. واحد ماشي في الشارع يعاكس البنات، يا ابني حرام اللي بتعمله، لا ينزجر عن ذلك، فهذا مصيره في الشريعة أن يعاقب. واحد بيأخذ الرشوة، واحد يسرق، فلو قطعت يد سارق لتضاءل عدد السارقين كثيرا مهما فعلت. لسه دلوقتي في بعض قرى الأرياف في الصف حوادث كثيرة أسمعها، منها مثلا واحد جاي بالعربية من العاصمة، ولد شغال هناك، وحصل إشكال معين فطلع عليه جماعة، فواحد راح ضربه بإيه؟ بشيء معاه، فمات على الفور، قطع هذا العرق، مات. هيحصل معاه إيه؟ إيه اللي يحصل؟ الحوادث التي حدثت قبل ذلك تنبئك عما يحدث. يسجن ويتدخل محامي صاحب يعني منطق قوي فاهم الكلام كويس، ويستطيع أن يخفف عقوبته إلى ما دون يعني 10 سنوات 5 سنوات، وممكن يطلعه من الأحداث ويخرج بر، لأنه لا يعمل بشرع الله عز وجل. فلو أمسك هذا وقضي عليه بشريعة الله ما تجرأ متجرئ عن قتل الناس، على قتل الناس وهتك الأعراض وسرقة الأموال، وهذا جزاء ما ترك المسلمون من دينه. فقد حكم المسلمون أوروبا الكافرة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كانوا أهل مجد وسؤدد وعزة. فلما تخلوا عن ذلك، فانظر إلى حال الأمة يجبك حالها. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.